في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. هلا دفنتم سيفه في قبره معه، فذاك له خليل وافي. إن زاره الموتى كساهم في البلا أكفان أبلج مكرم الأضياف. والله إن يخلع عليهم حلة يبعث إليه بمثلها أضعافي. نبذت مفاتيح الجنان وإنما رضوان بين يديه للإتحاف. يا لابس الدرع الذي هو تحتها بحر تلفع في غدير صافي. بيضاء زرق السمر واردة لها، ورد الصواد الورق زرق نطافي. والنبل تسقط فوقها ونصالها كالريش، فهو على رجاها طافي. يزهى إذا حرباؤها صلى الوغى، حرباء كل هجيرة مهيافي. فلذاك تبصره لكبر عاده يوفي على جذل بكل قذافي. الركب إثرك آجمون لزادهم، واللهج صادفة عن الأخلاف. والآن ألقى المجد أخمص رجله، لم يقتنع جزعا بمشية حافي. تكبيرتان حيال قبرك للفتى محسوبتان بعمرة وطوافي. لو تقدر الخيل التي زايلتها أنحت بأيديها على الأعراف. فارقت دهرك ساخطا أفعاله، وهو الجدير بقلة الإنصاف. ولقيت ربك فاسترد لك الهدى، ما نالت الأيام بالإتلاف. وسقاك أمواه الحياة مخلدا، وكساك شرخ شبابك الأفواف. أبقيت فينا كوكبين سناهما في الصبح، والظلماء ليس بخافي. متأنقين وفي المكارم أرتعى، متألقين بسؤدد وعفاف. قدرين في الإرداء بل مطرين في الإجداء، بل قمرين في الإسداف. رزق العلاء فأهل نجد كلما نطق الفصاحة مثل أهل ديافي. ساوى الرضي المرتضي وتقاسما خطط العلا بتناصف وتصافي. حلفا ندا سبق وصلى الأطهر المرضي، فيا لثلاثة أحلافي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.